بسم الله الرحمن الرحيم. باب صلاة الجمعة. لا تصح الجمعة إلا بمصر جامع أو في مصلى المصري، ولا تجوز في القرى، ولا تجوز إقامتها إلا بالسلطان أو من أمره السلطان. ومن شرائطها الوقت، فتصح في وقت الظهر ولا تصح بعده. ومن شرائطها الخطبة قبل الصلاة، يخطب الإمام خطبتين يفصل بينهما بقعدة، ويخطب قائما على طهارة، فإن اقتصر على ذكر الله تعالى جاز عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة، وإن خطب قاعدا أو على غير طهارة جاز ويكره. ومن شرائطها الجماعة، وأقلهم عند أبي حنيفة ثلاثة سوى الإمام. وقال أبو يوسف ومحمد اثنان سوى الإمام. ويجهر الإمام بالقراءة في الركعتين وليس فيهما قراءة سورة بعينها. ولا تجب الجمعة على مسافر ولا امرأة ولا مريض ولا عبد ولا أعمى، فإن حضروا وصلوا مع الناس أجزأهم عن فرض الوقت. ويجوز للمسافر والعبد والمريض ونحوهم أن يؤم في الجمعة. ومن صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر له كره له ذلك وجازت صلاته. فإن بدا له أن يحضر الجمعة فتوجه إليها بطلت صلاة الظهر عند أبي حنيفة للسعي. وقال أبو يوسف ومحمد لا تبطل حتى يدخل مع الإمام، ويكره أن يصلي المعذورون الظهر بجماعة يوم الجمعة، وكذلك أهل السجن. ومن أدرك الإمام يوم الجمعة صلى معه ما أدرك وبنى عليه الجمعة. وإن أدركه في التشهد أو في سجود السهو بنى عليها الجمعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد إن أدرك معه أكثر الركعة الثانية بنى عليها الجمعة، وإن أدرك أقلها بنى عليها الظهر. وإذا خرج الإمام يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من خطبته. وإذا أذن المؤذنون يوم الجمعة الأذان الأول ترك الناس البيع والشراء وتوجهوا إلى صلاة الجمعة. وإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يدي المنبر، فإذا فرغ من خطبته أقام الصلاة وصلى. باب صلاة العيدين. يستحب في يوم الفطر أن يطعم الإنسان قبل الخروج إلى المصلى، ويغتسل ويتطيب ويتوجه إلى المصلي، ولا يكبر في طريق المصلى عند أبي حنيفة وعندهما يكبر، ولا يتنفل في المصلى قبل صلاة العيد. فإذا حلت الصلاة بارتفاع الشمس دخل وقتها إلى الزوال، فإذا زالت الشمس خرج وقفها. ويصلي الإمام للناس ركعتين، يكبر في الأولى تكبيرة الافتتاح وثلاثا بعدها، ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها، ثم يكبر تكبيرة يركع بها، ثم يبتدئ في الركعة الثانية بالقراءة. فإذا فرغ من القراءة كبر ثلاث تكبيرات، وكبر تكبيرة رابعة يركع بها، ويرفع يديه في تكبيرات العيدين، ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين يعلم الناس فيهما صدقة الفطر وأحكامها. ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام لم يقضها، فإن غم الهلال على الناس فشهدوا عند الإمام لرؤية الهلال بعد الزوال صلى العيد من الغد. فإن حدث عذر منع الناس من الصلاة في اليوم الثاني لم يصليها بعده، ويستحب في يوم الأضحى أن يغتسل ويتطيب ويؤخر الأكل حتى يفرغ من الصلاة ويتوجه إلى المصلى وهو يكبر، ويصلي الأضحى ركعتين كصلاة الفطر، ويخطب بعدها خطبتين يعلم الناس فيهما الأضحية وتكبيرات التشريق. فإن حدث عذر منع الناس من الصلاة في يوم الأضحى صلاها من الغد وبعد الغد، ولا يصليها بعد ذلك، وتكبير التشريق أوله عقيب صلاة الفجر من يوم عرفة، وآخره عقيب صلاة العصر من النحر عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. والتكبير عقيب الصلوات المفروضات، وهو أن يقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. باب صلاة الكسوف. إذا انكسفت الشمس صلى الإمام بالناس ركعتين كهيئة النافلة، في كل ركعة رفوع واحد، ويطول القراءة فيهما، ويخفي عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد يجهر ثم يدعو بعدها حتى تنجلي الشمس. ويصلي بالناس الإمام الذي يصلي بهم الجمعة، فإن لم يجمع صلاها الناس فرادا، وليس في خسوف القمر جماعة، وإنما يصلي كل واحد بنفسه، وليس في الكسوف خطبة. باب الاستسقاء. قال أبو حنيفة رحمه الله ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة، فإن صلى الناس وحدانا جاز، وإنما الاستسقاء الدعاء والاستغفار. فقال أبو يوسف ومحمد يصلي الإمام بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، ثم يخطب فيستقبل القبلة بالدعاء، ويقلب الإمام رداءهم، ولا يقلب القوم أرديتهم، ولا يحضر أهل الذمة الاستسقاء. باب قيام شهر رمضان. يستحب أن يجتمع الناس في شهر رمضان بعد العشاء، فليصلي بهم إمامهم خمس ترويحات، في كل ترويحة تسليمتان، ويجلس بين كل ترويحتين مقدار ترويحة، ثم يوتر بهم، ولا يصلى الوتر بجماعة في غير شهر رمضان. باب صلاة الخوف. إذا اشتد الخوف جعل الإمام الناس طائفتين، طائفة في وجه العدو وطائفة خلفه، فيصلي بهذه الطائفة ركعة وسجدتين، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية مضت هذه الطائفة إلى وجه العدو، وجاءت تلك الطائفة فيصلي بهم الإمام ركعة وسجدتين، وتشهد وسلم ولم يسلموا وذهبوا إلى وجه العدو، وجاءت الطائفة الأولى فصلوا وحدانا ركعة وسجدتين بغير قراءة، وتشهدوا وسلموا ومضوا إلى وجه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلوا ركعة وسجدتين بقراءة، وتشهدوا وسلموا. فإن كان إمام مقيما صلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعتين، ويصلي بالطائفة الأولى ركعتين من المغرب وبالثانية ركعة، ولا يقاتلون في حال الصلاة، فإن فعلوا ذلك بطلت صلاتهم. وإن اشتد الخوف صلوا ركبانا وحدانا يؤمنون بالركوع والسجود إلى أي جهة إن شاءوا. وإذا لم يقدروا على التوجه إلى القبلة، وإن اشتد الخوف صلوا ركبانا وحدانا يؤمنون بالركوع والسجود إلى أي جهة شاءوا إذا لم يقدروا على التوجه إلى القبلة. باب الجنائز. إذا احتضر الرجل وجه إلى القبلة على شقه الأيمن ويقن الشهادتين. فإذا مات شدوا لحييه وغمضوا عينيه، وإذا أرادوا غسله وضعوه على سريره وجعلوا على عورته خرقة، ونزعوا ثيابه ووضعوه، ولا يمضمض ولا يستنشق، ثم يفيضون الماء عليه ويجمر سريره وطرا، ويغلى الماء بالسدر أو بالحر. فإن لم يكن فالماء القراح، ويغسل رأسه ولحيته بالخطمج، ثم يضجع على شقه الأيمن فيغسل بالماء والسدر حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التخت منه، ثم يضجع على شقه الأيمن فيغسل بالماء والسدر حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التخت منه، ثم يجلسه ويسنده إليه ويمسح غطنه مسحا رسيقا، فإن خرج منه شيء غسله ولا يعيد غسله أو غسله ولا يعيد غسله، ثم ينشفه بثوب ويجعله في أكفانه، ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته، والكافور على مساجده. والسنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب: إزار وقميص ولفافة، فيقتصروا على ثوبين جان. فإذا أرادوا غف اللفافة عليه ابتدأوا بالجانب الأيسر فألقوه عليه، ثم بالأيمن، فإن خافوا أن ينتشر الكفن عنه عقدوه. وتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار وقميص وخمار وخرقة يربط بها ثدياها ولفافة، فإن اقتصروا على ثلاثة أثواب جاز، ويكون الخمار فوق القميص تحت اللفافة، ويجعل شعرها على صدرها، ولا يسرح شعر الميت ولا لحيته، ولا يقص ظفره ولا شعره، وتجمر الأكفان قبل أن يدرج فيها وترا، فإذا فرغوا منه صلوا عليه. وأولى الناس بالصلاة عليه السلطان إن حضر، فإن لم يحضر فيستحب تقديم إمام الحج ثم الولي، فإن صلى عليه غير الولي والسلطان أعاد الولي، وإن صلى الولي لم يجر لأحد أن يصلي بعده، فإن دفن ولم يصلى عليه صلي على قبره. فالصلاة أن يكبر تكبيرة يحمد الله تعالى عقبها، ثم يكبر تكبيرة ويصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم يكبر تكبيرة يدعو فيها لنفسه وللميت وللمسلمين، ثم يكبر تكبيرة رابعة ويسلمه، ولا يصلى على ميت في مسجد جماعته. فإذا حملوه على سريره أخذوا بقوائمه الأربع ويمشون به مسرعين دون الخبر. فإذا بلغوا إلى قبره كره الناس أن يجلسوا قبل أن يوضع عن أعناق الرجال، ويحفر القبر ويلحم، ويدخل الميت مما يلي القبلة، فإذا وضع في لحده قال الذي يضعه: بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويوجهه إلى القبلة، ويحل العقدة ويسوي اللبن عليه، ويكره الآجر والخشب ولا رأس بالقصب، ثم يهال التراب عليه، ويسلم القبر ولا يسطح. ومن استهل بعد الولادة سمي وغسل وصلي عليه، وإن لم يستهل أدرج في خرقة ولم يصل عليه. باب الشهيد. الشهيد من قتله المشركون، أو وجد في المعركة وجه أثر الجراحة، أو قتله المسلمون ظلما ولم تجد بقتله دية، فيكفن ويصلى عليه ولا يغسل. وإذا استشهد الجنب غسل عند أبي حنيفة، وكذلك الصبي، وقال أبو يوسف محمد لا يغسل ولا يغسل ولا يغسل عن الشهيد دمه ولا ينزع عنه ثيابه وينزع عنه الفرب والخف والحشم والسلاح. ومن ارتف غسل، والارتفاف أن يأكل أو يشرب أو يداوى أو يبقى حيا حتى يمضي عليه وقت صلاة وهو يعقل، أو ينقل من المعركة حيا. ومن قتل في حد أو قصاص غسل وصلي عليه. ومن قتل من البغاة أو قطاع الطريق لم يصل عليه. باب الصلاة في الكعبة وحولها. الصلاة في الكعبة جائزة فرضها ونفلها، فإن صلى الإمام بجماعة فجعل بعضهم ظهره إلى ظهر الإمام جاز، ومن جعل منهم ظهره إلى وجه الإمام لم تجز صلاته. وإذا صلى الإمام في المسجد الحرام تحلق الناس حول الكعبة وصلوا لصلاة الإمام، فمن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام جاز صلاته إذا لم يكن في جانب الإمام، ومن صلى على ظهر الكعبة جازت صلاته. كتاب الزكاة. الزكاة واجبة على الحر المسلم البالغ العاقل إذا ملك نصابا ملكا تاما وحال عليه الحول، وليس على صبي ولا مجنون ولا مكاتب زكاة. من كان عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه، وإن كان ماله أكثر من الدين زكى الفاضل إذا بلغ نصابا. وليس في دور السكنى وثياب البدن وأساس المناجر ودواب الركوب وعميد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة. ولا يجوز أداء الزكاة إلا بنية مقارنة للأداء أو مقارنة لعزل مقدار الواجب. ومن تصدق لجميع ماله ولم ينوي الزكاة سقط فرضها عنه. باب زكاة الإبل. ليس في أقل من 5 زود من الإبل صدقة، فإذا بلغت 5 سائلة وحال عليها الحول ففيها شاة إلى 9، فإذا كانت 10 ففيها شاتان إلى 14، فإذا كانت 15 ففيها 3 شياه إلى 19، فإذا كانت 20 ففيها 4 شياه إلى 24، فإذا كانت 25 ففيها بنت مخاض إلى 35، فإذا كانت 36 ففيها بنت لبون إلى 45، فإذا كانت 46 ففيها شقة إلى 60، فإذا كانت 46 ففيها شقة إلى 60، فإذا كانت 61 ففيها جزعة إلى 75، فإذا كانت 76 ففيها بنتا لبون إلى 90، فإذا كانت 91 ففيها حقتان إلى 120، ثم تستأنف الفريضة. فيكون في 5 شاة مع الحقتين، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، وفي 25 بنت مخاض. إلى 150 يكون فيها 3 حقاق، ثم تستأنف الفريضة. فيكون في 5 شاة وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، وفي 25 بنت مخاض، وفي 36 بنت لبون. فإذا بلغت 196 ففيها 4 حقاق إلى 200، ثم تستأنف الفريضة أبدا كما تستأنف في 50 التي بعد 150. والبخت والغرام سواء. باب صدقة البقر. ليس في أقل من 30 من البقر صدقة، فإذا كانت 30 سائمة وحال عليها الحول ففيها تبيع أو تبيعة. وفي 40 مسلة أو مسل. فإذا زادت على 40 وجد في الزيادة بقدر ذلك إلى 60 عند أبي حنيفة، ففي الواحدة ربع عشر مسلة، وفي الاثنين نصف عشر مسلة، وفي الثلاثة ثلاثة أرباع عشر مسلة، وفي الأربع عشر مسلة. وقال أبو يوسف ومحمد لا شيء في الزيادة حتى تبلغ 60 فيكون فيها تبعان أو تبعتان، وفي 70 مسنة وتبيع، وفي 80 مسنتان، وفي 90 ثلاثة أتبعة، وفي 100 تبعان ومسنة. وعلى هذا يتغير الفرق في كل عشرة من تبيع إلى مسنة. والجواميس والبقر سواء. باب صدقة الغنم. ليس في أقل من 40 شاة صدقة، فإذا كانت 40 سائمة وحان عليها الحمل ففيها شاة إلى 120، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، فإذا بلغت 400 ففيها 4 شياه، ثم في كل 100 شاة في كل 100 شاة، والضأن والمعز سواء. باب زكاة الخيل. إذا كانت الخيل سائمة ذكورا وإناثا فصاحبها بالخيار، إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا، وإن شاء قومها وأعطى من كل 200 درهم 5 دراهم. وليس في ذكورها منفردة زكاة. وقال أبو يوسف ومحمد لا زكاة في الخيل ولا شيء في البغال والحمير إلا أن تكون للتجارة. وليس في الفصلان والحملان والعجاجين صدقة عند أبي حنيفة ومحمد إلا أن يكون معها كبار. وقال أبو يوسف فيها واحدة منها، ومن وجب عليه سن فلن توجد عنده أخذ المصدق أعلى منها ورد الفضل، أو أخذ دونها وأخذ الفضل، ويجوز دفع القيمة في الزكاة. وليس في العوامل والعلوفة صدقة، ولا يأخذ المصدق خيار المال ولا وزالته، ويأخذ الوسط منه. ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول من جنسه ضمه إلى ماله وزكاه به. والسائمة هي التي تكتفي بالرعي في أكثر حولها، فإن علفها نصف الحول أو أكثر فلا زكاة فيها. والزكاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف في النصاب دون العفو، وقال محمد فيهما. وإذا هلك المال بعد وجود الزكاة سقطت، فإن قدم الزكاة على الحول وهو مالك للنصاب جاز. باب زكاة الفضة. ليس فيما دون 200 درهم صدقة، فإذا كانت 200 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم. ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ 40 درهما فيكون فيها درهم، ثم في كل 40 درهما درهم. وقال أبو يوسف محمد ما زاد على 200 فزكاته بحسابه. وإذا كان الغالب على الورق الفضة، وإذا كان الغالب على الورق الفضة فهي في حكم الفضة، وإن كان الغالب عليها الغشة فهي في حكم العروض، ويعتبر أن تبلغ قيمتها إصالا. باب زكاة الذهب. ليس فيما دون 20 مثقالا من الذهب صدقة، فإذا كانت 20 مثقالا وحال عليها الحول ففيها نصف مثقال، ثم في كل 4 مثاقيل قيراطان. وليس فيما دون 4 مثاقيل صدقة عند أبي حنيفة. وفي تبر الذهب والفضة وحليهما والآنية منهما الزكاة. باب زكاة العروض. الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو الورق، نقومها بما هو أنفع للفقراء والمساكين منهما. وإذا كان النصاب كاملا في طرفي الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة، وتضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة، وكذلك يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة حتى يتم النصاب عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد لا يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة ويضم للأجزاء. باب زكاة الزروع والثمار. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشر، سواء سقي سلحا أو سقته السماء إلا الحطب والقصب والحشيش. وقال أبو يوسف ومحمد لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية إذا بلغ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وليس في الخضروات عندهما عشر. وما سقي لغرب أو دارية أو سامية ففيه نصف العشر في القولين. وقال أبو يوسف فيما لا يوثق كالزعفران والقطن يجب فيه العشر إذا بلغت قيمته قيمة خمسة أوسق من أدنى ما يدخل تحت الوسق. وقال محمد يجب العشر إذا بلغ الخارج خمسة أمثال من أعلى ما يقدر به نوعه، فاعتبر في القطن خمسة أحمال، وفي الزعفران خمسة أمناء، وفي العسل العشر إذا أخذ من أرض العشر قل أو كثر. وقال أبو يوسف لا شيء فيه حتى يبلغ عشرة أزقاق. وقال محمد خمسة أفراق، والفرق ستة وثلاثون رطلا بالعراقي. وليس في الخارج من أرض الخراج عشر. باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز. قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، فهذه ثمانية أصناف قد سقطت منها المؤلفة قلوبهم، لأن الله تعالى أعز الإسلام وأغنى عنهم، والفقير من له أدنى شيء، والمسكين من لا شيء له، والعامل يدفع إليه الإمام بقدر عمله إن عمل، وفي الرقاب يعاني المكاتبون في فك رقابهم، والغارم من لزمه دين، وفي سبيل الله منقطع الغزاة، وابن السبيل من كان له مال في وطنه وهو في مكان لا شيء له فيه. فهذه جهات الزكاة، وللمالك أن يدفع إلى كل واحد منهم، وله أن يقتصر على صنف واحد، ولا يجوز أن يدفع الزكاة إلى ذمي، ولا يبنى بها مسجد، ولا يكفن بها ميت، ولا يشترى بها رقبة تعتق، ولا تدفع إلى غني، ولا يدفع المزكي زكاته إلى أبيه وجده وإن علا، ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفل، ولا إلى امرأته، ولا تدفع المرأة إلى زوجها عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد تدفع إليه، ولا يدفع إلى مكاتبه ولا مملوكه ولا مملوك ولا مملوك غني ولا ولد غني إذا كان صغيرا، ولا تدفع إلى بني هاشم وهم آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل حارث بن عبد المطلب ومواليه. وقال أبو حنيفة ومحمد إذا دفع الزكاة إلى رجل يظنه فقيرا ثم بان أنه غني أو هاشمي أو كافر، أو دفع في ظلمة إلى فقير ثم بان أنه أبوه أو ابنه فلا إعادة عليه. وقال أبو يوسف عليه الإعادة، ولو دفع إلى شخص ثم علم أنه عبده أو مكاتبه لم يجز في قولهم جميعا. ولا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا من أي مال كان، ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من ذلك وإن كان صحيحا مكتسبا. ويكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر، وإنما تفرق الصدقة كل قوم فيهم إلا أن ينقلها الإنسان إلى قرابته أو إلى قوم هم أحوج من أهل بلده. باب صدقة الفطر. صدقة الفطر واجبة على الحر المسلم إذا كان مالكا لمقدار النصاب فاضلا عن مسكنه وثيابه وأثاثه وفرسه وسلاحه وعبيده للخدمة، يخرج ذلك عن نفسه وعن أولاده الصغار وعن مماليكه، ولا يؤدي عن زوجته ولا عن أولاده الكبار وإن كانوا في عياله، ولا يخرج عن مكاتبه ولا عن مماليكه للتجارة. والعبد بين شريكين لا فطرة على واحد منهما، ويؤدي المولى المسلم الفطرة عن عبده الكافر. والفطرة نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو زبيب أو شعير. والصاع عند أبي حنيفة ومحمد 8 أرطال بالعراقي، وقال أبو يوسف 5 أرطال وثلث رطل. ووجوب الفطرة يتعلق بطلوع الفجر من يوم الفطر، فمن مات قبل ذلك لا تجب فطرته، ومن أسلم أو ولد بعد طلوع الفجر لم تجب فطرته. ويستحب للناس أن يخرجوا الفطرة يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى، فإن قدموها قبل يوم الفطر جاز، وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط وكان عليهم إخراجها. الله. كتاب الصوم. الصوم ضربان، واجب ونفل. فالواجب ضربان، منه ما يتعلق بزمان بعينه كصوم رمضان والنذر المعين، فيجوز صومه بنية من الليل، فإن لم ينوي حتى أصبح أجزأته النية ما بينه وبين الزوال. والضرب الثاني ما يثبت في الذمة كقضاء رمضان والنذر المطلق والكفارات، فلا يجوز إلا بنية من الليل. والنفل كله يجوز بنية قبل الزوال. وينبغي للناس أن يلتمسوا الهلال في اليوم 23 من شعبان، فإن رأوه صاموا، وإن غم عليهم أكملوا عدة شعبان 30 يوما ثم صاموا. ومن رأى هلال رمضان وحده صام وإن لم يقبل الإمام شهادته. وإذا كان للسماء علة قد قبل الإمام شهادة الواحد العدل في رؤية الهلال رجلا كان أو امرأة، حرا كان أو عبدا، فإن لم يكن للسماء علة لم تقبل شهادته حتى يراه جمع كثير يقع العلم بخبره. ووقت الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. والصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع نهارا مع النية، فإن أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسيا لم يفطر، وإن نام فاحتلم أو نظر إلى امرأة فأنزل أو ادهن أو احتجم أو استحل أو قبل لم يفطر، فإن أنزل بقبلة أو لمس فعليه القضاء، ولا بأس بالقبلة إذا أمن على نفسه، ويكره إن لم يأمن. وإن زرعه القيء لم يفطر، وإن استقاء عمدا ملء فيه فعليه القضاء. ومن ابتلع الحصافة أو الحديد أفطر. ومن جامع عامدا في أحد السبيلين أو أكل أو شرب ما يتغذى به أو يتداوى به فعليه القضاء والكفارة مثل كفارة الظهار. ومن جامع فيما دون الفرج فأنزل فعليه القضاء ولا كفارة عليه. وليس في إفساد الصوم في غير رمضان كفارة. ومن احتقن أو استعطى أو قطر في أذنيه أو داوى جائفة أو آمة بدواء فوصل إلى جوفه أو دماغه أفطر. وإن أقطر في إحليله لم يفطر عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف يفطر. ومن ذاق شيئا بسمه لم يفطر ويكره له ذلك. ويكره للمرأة أن تنبغ لصبيها الطعام إذا كان لها منه بد، ونضغ العرك لا يفسر الصائمة ويكره. ومن كان مريضا في رمضان فخاف إن صام زاد مرضه أسفر وقضى، وإن كان مسافرا لا يستضر بالصوم فصومه أفضل، وإن أسفر وقضى جاز، وإن مات المريض أو المسافر وهما على حالهما لم يلزمهما القضاء، وإن صح المريض أو أقام المسافر ثم ماتا لزمهما القضاء بقدر الصحة والإقامة. وقضاء رمضان إن شاء فرقه وإن شاء تابعه، فإن أخره حتى دخل رمضان آخر صام رمضان الثاني وقضى الأول بعده ولا فدية عليه. والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا ولا فدية عليهما. والشيخ الثاني الذي لا يقدر على الصيام يفطر ويطعم بكل يوم مسكينا كما نطعم في الكفارات. ومن مات وعليه قضاء رمضان فأوصى به أطعم عنه وليه بكل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير. ومن دخل في صوم التطوع أو صلاة التطوع ثم أفسده قضاهما. وإذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر في رمضان أمسكا بقية يومهما وصاما بعده وصاما ما بعده ولم يقضيا ما مضى. ومن أغمي عليه في رمضان لم يقض اليوم الذي حدث فيه الإغماء وقضى ما بعده. وإذا أفاق المجنون في بعض رمضان قضى ما مضى منه. وإذا حاضت المرأة أفطرت وقضت. وإذا قدم المسافر أو طهرت الحائض في بعض النهار أمسكا عن الطعام والشراب بقية يومهما. ومن تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع أو أفطر وهو يرى أن الشمس قد غربت ثم تبين أن الفجر كان قد طلع أو أن الشمس لم تغرب قضى ذلك اليوم ولا كفارة عليه. ومن رأى هلال الفطر وحده لم يفطر. وإذا كان بالسماء غلة لم تقبل في هلال الفطر إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. وإن لم يكن بالسماء علة لم تقبل إلا شهادة جمع كثير يقع العلم بخبرهم. باب الاعتكاف. الاعتكاف مستحب وهو اللبس في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف. ويحرم على المعتكف الوطء واللمس والقبلة، ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان أو الجمعة. ولا بأس بأن يبيع ويبتاع في المسجد من غير أن يحضر السلع، ولا يتكلم إلا بخير ويكره له الصمت. فإن جامع المعتكف ليلا أو نهارا بطل اعتكافه. ومن أوجب على نفسه اعتكاف أيام لزمه اعتكافها بلياليها وكانت متتابعة وإن لم يشترط التتابع. كتاب الحج.